بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروس شرح تفسير الجلالين. وكنا قد وقفنا في شهر رمضان عند بداية الآية 65. قال الله عز وجل: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. قال المفسر: ولقد لام قسم، يعني اللام التي قبل لقد هذه لام قسم، فالتقدير والله لقد علمتم، علمتم أي عرفتم، الذين اعتدوا أي تجاوزوا الحد، فالتعدي والاعتداء هو تجاوز الحد، منكم في السبت يعني يقصد في يوم السبت بصيد السمك، وقد نهيناهم عنه وهم أهل أيلة، وأيلة هذه هي في جنوب الأردن بساحل البحر الأحمر، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين أي مبعدين، فكانوها أي مبعدين عن رحمة الله عز وجل، وهلكوا بعد 3 أيام. وذلك أن الله عز وجل كان قد حرم الصيد في يوم السبت، فكان من اختبار الله عز وجل لهم أنه كان يرسل لهم الأسماك الكثيرة جدا في يوم السبت حتى كانت تظهر في الماء أكثر من الماء، فبعض هؤلاء اليهود من أهل أيلة احتالوا، حفروا حياط حول البحر وشرعوا منه إليها الأنهار أي إلى هذه الحياط، فإذا كانت عشية الجمعة فتحوا الأنهار فأقبل الموج بالحيتان إلى الحياط، ولا تستطيع تخرج الأسماك من هذه الحياط لعمقها، فإذا كان يوم الأحد أخذوها، وقيل يسوقون الحيتان السبت ويأخذونها الأحد، يعني لا يصطادون في السبت وإنما احتيال منهم، فهلكوا، فمسخهم الله عز وجل إلى قردة وخنازير وهلكوا بعد 3 أيام، لأن المنسوخ لا يوجد منه نسل. قال سبحانه وتعالى: فجعلناها أي تلك العقوبة نكالا، يعني عبرة مانعة من ارتكاب مثل ما عملوا، وسمي العذاب نكالا لأن النكال بمعنى الرجوع، فكأن هذا العذاب يردعه ويرجعه عن الإقدام على الإجرام، ومنه سمي رجوع المدعى عليه عن اليمين نكولا. قال عز وجل: ما بين يديها وما خلفها، أي الأمم التي في زمانها أو بعدها، وموعظة للمتقين أي للمتقين الله، كما قال هنا في التفسير قال للمتقين الله، فجعل الله مفعولا به لاسم الفاعل وهو المتقين، واسم الفاعل إذا عرف بألف أنه يتعدى ويعمل عمل فعله، فقال وخصوا بالذكر أي المتقين لأنهم المنتفعون بها بخلاف غيرهم، ولهذا قال في سورة ياسين سبحانه وتعالى: إنما تنذر من تبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. فهؤلاء المتقون لأن التقوى هي خشية الله والعمل بدينه. الآية التي بعد ذلك: وإذ قال موسى لقومه، أي واذكر كما قال المفسر، واذكر إذ قال موسى لقومه، وأذكر هنا ليعدد عليهم النعم، وقد قتل لهم قتيل لا يدرى قاتله، وسألوه أن يدعو الله أن يبينه لهم فدعه، وذلك أنه كان هناك رجل من بني إسرائيل عقيما لا يولد له، وكان عنده مال كثير، وكان الوارث له هو ابن أخيه، فابن أخيه هذا قتله استعجالا للميراث، احتال عليه وقتله ويقال أنه ألقى بجثته أمام قرية أخرى لكي تتهم هذه القرية به. ثم تشاحوا في القاتل، فقال ذو الرأي منهم: هذا رسول الله فيكم، فسألوه فقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إلى آخر القصة. فقالوا: أتتخذنا هزوا، أي تستهزئ بنا وتجعلنا في مقام المهزوء بهم. فقال: مهزوءا بنا، حيث تجيبنا بمثل ذلك، أي علاقة بين معرفة القاتل وبين ذبح البقرة. وهكذا المنافقون في كل زمان إذا لم يدركوا حكمة الله في شرعه قدحوا فيه. فالإنسان إذا علم شرع الله عز وجل يجب أن يعمل به، سواء علم الحكمة أو لم يعلم. وشرع الله عز وجل كله حكمة، سواء أدركها الإنسان أو لم يدركها. قال أي موسى عليه السلام: قال: أعوذ، أي أمتنع بالله من أن أكون من الجاهلين، أي المستهزئين. فلما علموا أنه عزم قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، يعني لما علموا أن هذا شرع ومحكوم به قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أي ما سنها. قال موسى عليه السلام: إنه، أي الله، يقول: إنها بقرة لا فارض، يعني ليست مسنة، ليست كبيرة في السن، ولا بكر، يعني ليست صغيرة، عوان، ومعناها أي وسط بين ذلك المذكور من السنين. بين الأصل أنها تضاف إلى متعدد، إما مثنى أو جمع، ولا تضاف إلى مفرد، وإنما لما قال بين ذلك، ذلك قد يشار بها إلى المفرد أو المثنى أو الجمع، فلذلك فسرها فقال: المذكور من السنين. فافعلوا ما تؤمرون، أي ما تؤمرون به من ذبحها. قالوا: ادع لنا ربك، وهنا به الجار والمجرور، هو قدره لأن ما اسم موصول، فافعلوا ما اسم موصول وبه عائد على الاسم الموصول، ويجوز للجار والمجرور إذا عاد على الاسم الموصول أن يحذف وأن يبقى. فعند وضوح المعنى قد يحذف العائد المجرور بدون شرط الحذف، فلذلك حذف لوضوح المعنى. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول: إنها بقرة صفراء فاقع لونها. فاقع أي شديد الصفرة، كما قال المفسر، والفقوع هو النصوع لغة. تسر الناظرين، أي الناظرين إليها، بحسنها، أي أنها تعجبهم. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال المفسر: أسائمة أم عاملة؟ والعاملة هي المعلوفة، وسميت عاملة لأنها تعمل وتخدم صاحبها في الحرف، وهذا من التنطع. قال لهم في البداية بقرة، فأخذوا يسألون عن سنها وعن لونها، وهي أسائمة أم عاملة. ثم قالوا: إن البقرة، أي جنسه المنعود بما ذكر، يدل على أن لفظ ال التي فيه جنسية، لأنه قال جنسه المنعود، لأن لو كانت للعهد لكانت محددة لا توجب التشابه، لذلك قال: تشابه علينا، أي لكثرته، فلم نهتدي إلى المقصود، إلى المقصودة، أي البقرة المقصودة. وإنا إن شاء الله لمهتدون، أي لمهتدون إليها. وفي الحديث: لو لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبد. يستثنوا معناها يقول إن شاء الله، يعني لو لم يقولوا وإنا إن شاء الله لمهتدون لما بينت لهم. وهذا الحديث رواه ابن أبي حاتم، ورجح ابن كثير أنه موقوف على كلام أبي هريرة رضي الله عنه. قال: إنه يقول: إنها بقرة لا ذلول، قال غير مذللة بالعمل، غير مذللة يعني غير خاضعة للعمل، لم تدرب على العمل ولم تعتاد العمل ولم تخضع، لأن الذل بمعنى الخضوع، فهي ليست هينة وليست سهلة للانقياد. تثير الأرض، ظاهر الكلام أنها تثير جملة مثبتة غير منفية ولكنها داخلة في النفي كما سيقول المفسر. تثير الأرض يعني تقلبها للزراعة، والجملة أي جملة تثير الأرض صفة ذلول، ذلول تثير الأرض، ذلول هذا نكرة غير معرف بأل، وتثير جملة فعلية، والجملة الفعلية إذا وقعت بعد النكرة فتعرب الجملة على أنها صفة، لذلك قالوا الجملة صفة ذلول. داخلة في النفي كأن المعنى يعني ليست ذلولا، فهي لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث. قال ولا تسقي الحرث أي الأرض المهيئة للزراعة، مسلمة يعني سالمة من العيوب وآثار العمل. لا شية أي لا لون فيها غير لونها. قالوا الآن جئت بالحق أي نطقت بالبيان، أي نطقت بالبيان التام. فطلبوها فوجدوها عند الفتى البار بأمه، فاشتروها بملء مسكها ذهبا أي بملء جلدها، المسك معنى الجلد، بملء مسكها ذهبا. فذبحوها وما كادوا يفعلون أي لغلاء ثمنها، وقيل أنهم ما كادوا يفعلون أصلا لأنهم لم يكن غرضهم إلا التعنت وليس لغلاء الثمن. وفي الحديث لو ذبحت أي بقرة كانت لأجزأتهم، ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. رواه ابن جرير وقال ابن كثير إسناده صحيح. قال سبحانه وتعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم، فيه إدغام التاء في الأصل في الدال، يقصد في الأصل هنا أصل الفعل تدارأتم، تدارأتم، فأضغمت التاء بعد قلبها دالا، لأن الحرف إذا أضغم في الحرف ينقلب أولا من جنس الحرف المضغم فيه، فأضغمت التاء بعد أن قلبت دالا لكي يعني توافق، لأن كل إضغام سيعود في النهاية إلى المتماثلين سواء كان متقاربين متجانسين، فهنا فيه تجانس، التاء تجانست مع الدال، فهنا قلبت إلى دال ثم أضغمت في الدال. ثم أتي بهمزة الوصل لتعذر البدء بساكن، يعني أصلا تدارأتم، فلما أضغمت التاء في الدال، والأصل في الإضغام أن أوله ساكن، فهنا يتعذر النطق بساكن فأتي بهمزة الوصل فصارت إدارأتم، هذا هو معنى كلام، أي تخاصمتم وتدافعتم فيها والله مخرج أي مظهر ما كنتم تكتمون أي من أمرها. وهذا اعتراض وهو أول القصة، يقصد بقوله اعتراض أي جملة اعتراضية، يعني قوله والله مخرج ما كنتم تكتمون جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب. نعم، لعلنا نقف إلى هنا إن شاء الله ونكمل الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. قولوا قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم.